نعيد هذا المثال. رجلان اشتركا في تجارة وحصة كل واحد منهما أقل من النصاب، هل تجب عليهما الزكاة؟ لا، لأنه لو انفرد كل بحصته ونصاب، نعم، لم يبلغ نصاب، لم يبلغ نصابا. واضح. هذا مثلا في التجارة. رجلان زرعا مزرعة، نعم، من القمح مثلا، اشترك فيها، ثم عند الجذ أو الجني حصل نصاب عندهما وهما شريكان خليطان، هل عليهما الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه لو انفرد كل بحصته يبلغ نصابا. إذن إلا في بهيمة الأنعام. ماذا قلنا الآن؟ الخلطة لا تؤثر إلا فيش في بهيمة الأنعام. ولذلك قال والخلطة تصير المالين كالواحد. وينبغي أن تعلم يا طالب العلم أن الخلطة عند أهل العلم في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان مثل لو أن رجلين ورثا عن أبيهما 40 شاة، أو اشتريا بمالهما نصابا 5 من الإبل أو 30 من البقر، هذا يسمى ايش؟ يعني المال واحد، المال بينهما بالسوية، هذان الزكاة تجب عليهما حتى ولو انفرد كل بحصته، لأن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام. فلو جاء الساعي وحسب قال عندكم 40، يوجب الزكاة أم لا؟ حتى ولو قال إن كل نصيب لا يبلغ نصاب، لأن الخلطة تؤثر. طيب، خلطة الأعيان إما أن تكون بميراث أو بهبة أو بصدقة تصدق عليهما، أو اشتريا النصاب سويا، نعم، إذن المال شركة بينهما تنصف، تنصف. وكذلك الربح والخسارة فإنهما يعودان بالسوية. الربح والخسارة إذا وقعت خسارة في المال يشتركان، يشتركان في الخسارة، وكذلك في الربح، وكذلك إيش في الربح. انتبهوا للمسألة هذه، عليه مزكاة ولا ما عليه مزكاة؟ عليه مزكاة. هذه شركة أعيان. أما شركة الأوصاف فأن يستقل كل بماله لكن يشتركان في أحد أمور، في أمور، في 5 أمور حقيقة. وحسن يضحك لأنني سأطالبه بالبيت. ما وجدته؟ الله المستعان، لو كتبته اكتب العلم. طيب، فهمتم السؤال ولا فهمتم الكلام؟ لو استقل كل واحد مستقل بماله، هذه شركة ايش؟ أوصاف. ولكنهما يشتركان في ماذا؟ في 5 أمور، في 5 أمور، في الفحل، في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح. قال الناظم إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. تعيدها. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى، ما فيه الواو في الأولى، المراحي. تعيدها يا يوسف. لا لا لا، عن ظهر قلب. الله المستعان، العرب كانوا يسمعون القصيدة أكثر من 100 بيت يعيدها منكسة، تعرفوا كانوا إذا جلسوا في سوق الشعراء في عكاظ يسمعون القصائد الشعرية تجتمع باقرة الشعر، فيلقي الشاعر المنظومة يعني القصيدة بالمئة فما فوق، فيسمعها مرة ثم يقوم يعيدها عليه منكسة. عرفت منكس؟ وش معنى منكس؟ ما يعيدها من الأول، بالعكس. يعني ما كمبيوتر العرب هذا ما, ما شاء الله. ها الله المستعان. بعدين في المذاكرة. نعم. إن اتفاق فحل المسرح ومرعى ومحلب المراحي خلط قطع. وانت خلطت قطع عندك. الفحل معروف هو الذكر الذي ينزو يستعمل للنتاج. يعني هذا عنده 20 رأس من الغنم والآخر عنده 20 وبينهما فحل يصلح لهذه ولهذه. هذه شركة. شركة ايش؟ أوصاف. المسرح يعني يسرحان معا. لا تخرج غنم زيد ولا تخرج غنم عمرو, أو تخرج غنم عمرو ولا تخرج غنم زيد, بل يخرجان سويا. المرعى هو المكان, فالمسرح في الوقت والمرعى في أي شيء؟ في المكان, يرعيان نفس المكان. الرابع المحلب هو مكان الحلب, ومنه الآنية أيضا, مكان الحلب والآنية. الخامس المراح بالضم. المراح هو المأوى, أين تأوي وتبيت. فعندي 20 رأس وأنت عندك 20 رأس, اشتركنا في هذه الأمور الخمسة بيننا, نسرح سويا, نرعى سويا في نفس المكان, الفحل واحد, المراح المبيت واحد, نعم, والمحلب سواء. شو تسمى ذي الشركة؟ شركة أوصاف, ليست شركة أعيان. لماذا؟ ما الفرق بين هذه والأولى؟ الأولى مشتركان في عين المال, والثانية كل له حصته, كل له حصته, لكن اشترك في هذه الأمور الخمسة. هذه أيضا تصير المال مالا واحدا. فلو جاء الساعي, لو جاء الساعي وسألنا قال كيف أنتم؟ قلنا أننا مشتركون في هذه الأمور الخمسة. يضرب علينا الزكاة أم لا؟ يضرب علينا الزكاة. فإذا قال له قائل كيف وأنا حصتي أو نصيبي 20 والآخر 20, ماذا نقول؟ ولكنكما مشتركان في أي شيء؟ في أمور خمسة, فأنتما شريكان وصفا. انتبهوا, هذه مسألة تنبهوا لها. هذه بالنسبة للخلطة. قال والخلطة تصير المالين كالواحد فقط. هذا ما عندك المتن, انظر ترى. ها فقط. وها هنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها. إذا قلنا إن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام, فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. انتبهوا الكلام هذا, لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, لأنه لو فرق خشية الصدقة تحايل أم لا؟ تحايل على أي شيء؟ على إسقاط الواجب. والتحايل على إسقاط الواجب هل ينفذه؟ لا, لا يسقطه. مثال ذلك رجل عنده 40 رأسا من الغنم في الأصل, لو ملك 20 في شمال البلاد و20 في جنوبها أو وسطها, لم يقصد التفريق. عنده 20 في الشمال, عنده ضيعة, وعنده ضيعة أيضا في الجنوب, هل عليه زكاة؟ لا. قلنا الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام والتفريق أيضا. لكن لو ملك نصف نصاب من الدراهم, عنده 500 أورو في البنك الهولاني و500 أورو في البيت, عليه نصاب أم لا؟ عليه زكاة. قصدي عليه زكاة. ملك 500 يورو أوروات وقيمة 500 يورو دراهم أو دنانير, عليه زكاة أم لا؟ عليه زكاة. انتبهوا. لكن في بهيمة الأنعام إذا وقع التفريق بلا قصد فليس عليه زكاة. فلو ملك 20 في بلد و20 في بلد آخر, شو نقول؟ ليس عليه. لكنه لو فرق عليه. لو فرق فعليه الزكاة. لا, قصدي لو فرق خشية الزكاة, فرارا من الزكاة عليه. لكن لو فرق بلا قصد لا زكاة عليه. هذا في إسقاط الصدقة. طيب هذا في, إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فكان المال مجتمع اثنين فرقه خشية الصدقة، وهذا التفريق لا يضر لأنه عن قصد فهو قد تحايل على إسقاط الواجب. فكيف نقول فيما لو جمع بين متفرق خشية الصدقة؟ هذه تحتاج إلى تركيز، وأنا أختبر ذكاءكم الآن. مال متفرق جمع ليسقط الزكاة، الأولى واضحة، الثانية كيف؟ فكروا. نعم. كل منهما في الأصل، في الأصل هو يجمعهما حتى يصبح واحد. تمام؟ نعم. عنده 40 في شمال البلاد، كم في هذه؟ شات. وعنده 40 في جنوب البلاد، كم فيها؟ شات. فجمع الكل 80 شات، كم فيها؟ واحد. إذا جمع بين متفرق خشية ماذا؟ خشية الصدقة. وهل هذا ينفذ ويصلح؟ لا، لأنه تحايل على إسقاط الواجب، تحايل على إسقاط الواجب. انتبهوا لمسألة ايش؟ الخلطة والجمع والتفريق في بهيمة الأنعام، وبهذا تمت زكاة بهيمة الأنعام. إذن واضح ما سوى ذلك من الحيوانات أو البهائم كالخيل، فإن الخيل ليس فيه زكاة، ليس فيها زكاة ولو بلغت 1000 رأس، ليس فيها زكاة. الدجاج لا. كل ما سوى هذه 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم، ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذها للتجارة، إذا اتخذها للتجارة ففيها زكاة. وهل يقاس على هذه الأنواع ما يشبهها؟ لا، لأنه لا قياس في العبادات. أظن أنكم تعرفون حيوان مشهور اسمه لاما. لاما، اللاما تشبه، لا هي أقرب إلى البعير، أقرب للبعير في وبرها، في خفافها، في عنقها. ها؟ وش أنتج؟ لا، ولكن شكله كيف هو؟ سبحان الله. وحملت، حملت وأنجبت، لأن في الغالب أن الجنس إذا اختلف لا تحمل، لا تحمل، لا شك. سبحان الله. أيوة، ولكن الجنس واحد، يعني النوع مختلف، النوع مختلف لكن جنس واحد، جنس الخيول ذوات الحوافر. طيب، المهم أن هذه الأمور لا تثبت فيها الزكاة، حتى ولو شابهت، شابهت من وجه أو من عدة وجوه فلا تثبت فيها الزكاة، لأنه لا قياس في العبادات، قلت أم كثرت. وعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكره أبو بكر في كتابه: إلا أن يشاء ربها. يعني ما لم تجب فيه زكاة، سواء لم يبلغ نصابا أو لم يحدد الشرع أو يبين الشرع أن فيه زكاة، نقول إلا أن يشاء ربها. مش معنى ربها؟ يعني إلا أن يشاء مالكها، إذا شاء يتصدق فلا بأس. وش الدفاتر هذه والاثنين؟ جئتما تطلبان العلم الآن؟ ما شاء الله، يعني أنا الآن 2 شهر وإحنا في. طيب، ثم نعم. البقر متى تستقل الفريضة؟ 60. نعم. 50 كم فيها؟ مسلم. 55؟ 60؟ تبعان أو تبعتان؟ نعم يا خالد. نعم. عشرين من غنم ولدت له كل واحدة، قلنا كل واحدة ولدت له واحد حسب 40. نعم. قبل مضي الحول ماتت العشرين، نعم، يكمل الحول بالصغار لا، ما دام ان انقطع الحول بنقص النصاب ينقطع الحول. طيب اي فهمت السؤال، انا فهمت ما يريد. مثال ذلك رجل كان في اول الامر عنده نصاب او اقل، يمكن نضرب مثالين. طيب هب انه نصاب، والنصاب انتج في اثناء الحول، فبدل الاربعين صاروا ثمانين، هو ثمانين او اربعين نفس الشيء، لانه يجب فيهما شاك. اذن المثال مستقيم. طيب مات بعضها، نقول مات عشرين بقي عنده ستون. أي مات الأصل. إذن أنا أرى أنه يزكي، أرى أنه يزكي، لأن الزكاة التي سيزكيها سيزكي في النتاج، والنتاج فرع عن أصله، إذن يتبعه في أي شيء؟ في الحول وفي النصاب. حتى ولو، حتى ولو. طيب ثم قال المؤلف: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. إذا انتهينا من زكاة بهيمة الأنعام، هل كان فيها إشكال ولا كان فيها إشكال ولا يسيرة؟ ليس إشكال لكن معقدة. إذا فيها إشكال المراجعة. طيب إن شاء الله بإذن الله. زكاة الحبوب والثمار. الحبوب جمع حب، والحب معروف، الحب معروف، والحب في الشرع ليس هو الحب في العرف، فالحب في العرف القمح. هذا أتكلم عن جهتنا، وقد تجد في جهة أخرى يريدون بالحب القمح والشعير. نعم لا لا، هذه لغة شارع، هذه ما نريد الحب. لا نعلم هذه اللغة، هذه لغة شارع، نريد اللغة العتيقة العرفية. نعم طيب أما الحب في الشرع يشمل جميع الحبوب كالقمح والشعير والحنطة والذرة، نعم، والعدس، كل هذا حب. الثمر، الثمار معروفة، الثمار معروفة. أما وجوبها يقول تجب في الحبوب كلها. قوله تجب نحتاج إلى دليل. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله مما، المن هنا للتبعيض، للتبعيض. ولذلك قال بعض أهل العلم لا تجب، وهو قول المشهور من المذهب، لا تجب في كل نوع، لا تجب في كل نوع، لأن الله قال مما أخرجنا لكم من الأرض، ما قال ما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، ما قال وما أخرجنا لكم من الأرض. لو قال ما أخرجنا لكم من الأرض لصار للعموم، الميم اسم موصول تفيد العموم، لكن قال مما أخرجنا لكم من الأرض. والدليل أيضا على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الدليل من السنة فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر. وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صدقة. واختلف العلماء اختلافا ليس باليسير ولا بالقليل، بل اختلافا كبيرا في تعيين ما يجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض. نعم اختلفوا اختلافا كبيرا، وكل له دليل. يقول المؤلف رحمه الله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب إلى آخره. تجب أي الزكاة في الحبوب كلها. إيش الحبوب؟ كالشعير والقمح والأرز نعم والعدس، لأن المؤلف يقول ولو لم تكن قوتا، لم تكن قوتا، مش معنى قوتا يعني يقتاته أهل البلد، فالحمص مثلا هل هو قوت؟ في الغالب ليس بقوت. العدس لا ليس بقوت في الغالب، أي ليس بقوت. القوت كالأرز القمح، لكن مع ذلك نقول العدس والفول والحمص وكل هذا فيه زكاة، فيه زكاة. ولذلك قال ولو لم تكن قوتا، ولو هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء من قال لا تجب الزكاة إلا فيما إلا فيما يقتات، فما دام أنه لا يقتات مثل الحب يعني البر والشعير والأرز فلا زكاة في الفول والحمص وما أشبه ذلك، فهمتم؟ لكن الذي مشى عليه المؤلف ما هو، وهو المشهور من المذهب، أنه تجب في جميع الحبوب ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن قوتا. طيب الكمون والتابج والحبة السوداء التي تسمى عندنا السينوج والجلجلان وما أشبه ذلك، كل هذه على كلام المؤلف تجب فيها الزكاة، لأنه قال ولو لم تكن قوتا، وهذه هي قوت ليست بقوت، هي تستعمل إلا نادرا. سيأتي هذا في الثمر. طيب يقول وفي كل ثمر يكال ويدخر، في كل ثمر يكال ويدخر. اشترط المؤلف شرطين، أولا أن يكون مكيلا يعني يكال يوسق أوسقا، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان الصاع النبوي 2.40 كيلو، نعم كم يكون المجموع؟ يكون المجموع بالكيلو 5 أوسق 612 كيلو، هذا هو النصاب 612 كيلو في إيش؟ في أي شيء؟ في الثمار والحبوب. فإذا أخذت مكيالا أو حوضا يستوعب 612 كيلو وملأته بهذه الأمور فهو نصاب، فهو إيش؟ نصاب. أو مثلا إذا وضع في أكياس ووضع على الميزان وبلغ 612 كيلو فهو نصاب، فهمتم؟ طيب يقول الثمر اشترط شرطين، أن يكال الثاني ويدخر، يدخر خرج به ما لا يدخر كالتفاح، هل يدخر؟ ولذلك المشهور من المذهب أنه لا زكاة في التفاح. البرتقال، الخضروات كالبطاطس واللفت والجزر وما أشبه ذلك، هذه كلها لا تدخر، ولذلك الخضروات ليس فيها زكاة على المشهور من المذهب. فلا بد من شرطين، أن تكال وتدخر، والحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، هذا هو المشهور من المذهب. بل نص الإمام أحمد على أنه لا زكاة إلا في 4 أمور، استدل بحديث ولا يصح هذا الحديث، فهو لا يرى الزكاة إلا في إيش؟ في الشعير والحنطة والزبيب والتمر. نعم هذا قول لبعض أهل العلم. هو المؤلف يقول كتمر وزبيب، ضرب مثالا التمر، التمر معروف، هل هو اليابس أم اللين؟ اليابس، لأن التمر يدخر ولا ما يدخر؟ يدخر. وهل هو قوت؟ أحسنت، بحسب البلاد. أنا سمعت والله أعلم، ما أدري، أسألوا أهل التمور، أن أهل التمور، نعم عندنا أخونا يعرف، هل صحيح أن بعض الأطباق في المطبخ يطبخونها بالتمر؟ أنا سمعت هذا. طيب الزبيب معروف، وهو العنب الذي يجفف، فالعنب الذي لا يجفف ليس فيه زكاة على المشهور من المثل، في عنب يجفف وفي عنب لا يجفف، صحيح أم لا؟ التين ليس كله، فيه تين يأتي مبكرا، الكبير هذا يسمى البيثر، هذا ليس فيه، لكن التين الأسود نعم الذي يدخر ويجفف. المشمش ها يدخر يدخر. طيب ما بالعوينة البرقوق يدخر ام لا يدخر؟ التوت لا يدخر. التوت اذا ما اكلت في يومه يضرب يضرب خلاص. طيب انا التوت ما رايته ابدا في هذا البلد، ما هو موجود. التوت الاصلي الذي نعرفه في شمال افريقيا ها هنا ما شاء الله توت. طيب الزيتون فيه. طيب اذا هذا على المشهور من مذهب الامام احمد. والحق ايها الاخوه اذا تاملنا الادله، لانه اذا لم يصح حديث في تعيين هذه الاجناس والانواع فان الادله باقيه على عمومها. ولذا يرى ابو حنيفه رحمه الله ان الزكاه تجب في كل ما يخرج من الارض ما دام ان الادله عامه من القران عامه. خذ على سبيل المثال آية الأنعام، قال الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. انظر كلمة مختلفا أكله، وإذا اختلف أكله هل تختلف طبيعته؟ لا شك، لأن اللين ليس كاليابس، فاللين في الغالب يكون أقل حلاوة من اليابس، لأن اليبوسة تورث حلاوة أقوى صحيح أم لا. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر. الضمير على أي شيء يعود؟ على ما ذكر. المشهور من المذهب الرمان ليس فيه، لكن إذا تأملنا الآية والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الزيتون متشابه وغير متشابه؟ نعم. الزيتون معروف فيه ما يعصر فيستخرج منه الزيت، وفيه ما لا يمكن عصره يعني يملح صحيح ام لا؟ طيب الرمان، الزيتون يدخر يعصر، اما الرمان لا يدخر، يصبر مده لكنه يعني يخرب. ثم قال بعدها كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده، والضمير ايضا يعود على ما سبق. وهذا مذهب الامام ابي حنيفه وهو الاقرب عندي، انه تجب الزكاه في كل ما تخرجه الارض، سواء يكال أو لا يكال، وكله يكال في الحقيقة مع الوسائل الموجودة اليوم. وقولنا يدخر أو لا يدخر ليس فيه دليل. نعم لو صح حديث، وأنتم أنا أطالبكم بمراجعة الحديث، ارجعوا لسبل السلام التي حققها الألباني رحمه الله لننظر هذا الحديث صحت أم لا، وإلا فإن الأصل في الأدلة أن تكون باقية على عمومها. نعم ضعيف؟ نعم عودوا إلى إذا صح حديث فلنا قول بعد ذلك، لكن ما لم يصح فإن العام يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه، لأن هذا الأصل أن يبقى الدليل على أي شيء على عمومه إذا ورد عاما. طيب هذا من حيث الدليل. أما من حيث التعليل، كيف نقول لرجل عنده هكتارات بعض الناس عنده هكتارات ما شاء الله من الخضروات يزرعها بطاطس جزر لفت أشياء، نقول ليس عليك زكاة فيها؟ فإن قلت سوف يبيعها تكون في قيمتها، لكن مع ذلك نقول الأقرب والأبرأ للذمة أن يخرج منها، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده من أي شيء منه، لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذه الزروع أم لا؟ لا شك. يمر الفقير أمام مزرعة فيها 1000 عود من الرمان ايش تقولون؟ يبقى ينتظر حقه أم لا؟ وإن شئتم اقرأوا قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا قريش، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أقسموا بالله لا يجذنها ليلا، لا يصرمنها مصبحين، ولا يستثنون، يعني ما استثنوا في أيمانهم، ولذلك قال المفسرون فحنثهم الله تعالى في يمينه لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك، قالوا آفة من السماء، إعصار، وابل، نعم، فأصابها، نعم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود، احترقت والعياذ بالله، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين الصباح، صاروا ينادي بعضهم على بعض. وقد ذكر بعض السلف أن هؤلاء فتية إخوة، كان أبوهم يخرج الزكاة كل سنة من مزرعته وغرسه، قالوا إن أبانا كان أحمق يعطي هؤلاء الفقراء، نحن هذا العام خلاص مات الأب فمنع الأبناء الزكاة، فانظر الله تعالى أرسل عليها إيش، ها، طائف عندي، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إن كنتم جانين لها. نعم، ماذا قال بعدها؟ فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادر، يعني على قوة وشدة، قادرين على إيش؟ قادرين على منع ما يجب فيها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. الآيات، وهذه الآيات عامة، وما ذكر الله جل وعلا فيها نوعا بعينه، ما ذكر الله نوعا بعينه. ولذلك نسمع كثيرا عن كثير من الناس يمنع زكاة ما يجب في ثمره فيصاب والعياذ بالله بجائحة، إما حريق، وإلا يرسل الله تعالى عليه جندا من جنوده من البعوض أو الحشرات اللي، نعم، يعني لا، إما الجراد، ها، نعم، إما سبحان الله، شوف، إما دود أو نوع من أنواع السوس الأخضر هذا الصغير، هذا يصيب الأوراق، يصيب الجذع الأم، نعم، نعم. إذن الأولى أن تبقى الأدلة، والمتأمل في الحقيقة لقول أبي حنيفة بوجوب إخراج كل من كل ما تخرجه الأرض يجد أنه موافق للأدلة، إلا قلت إلا أن يقوم دليل خاص يخصص العمومات. طيب يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. طيب أخذنا زكاة الغنم، ها، ما هو أقل نصاب في الغنم؟ كمال 40 من الشياة. ما المراد بالغنم؟ الذئب يحب الغنم، لا، ها، الضأن، تعرف الضأن ولا ما تعرف؟ لا بد أن أخذكم على حديقة الحيوان. تعرف الضأن؟ طيب. والماعز، تعرف الماعز؟ تعرف الماعز؟ طيب. إذن يشمل ماذا؟ الضأن والماعز. إذا ملك 40 رأسا وحال عليها الحول، لكن لا بد من شرط محمد، لا بد من شرط، لا يكفي ملك النصاب مع الحول فقط. نعم. عندما تكون السن سائمة كله أو أكثر. أشوف كله. الحول كله أو أكثر. نعم. رجل عنده 95 من الغنم. حاضر. 95. سبحان الله. 120 يخرج الشاة. من متى أو من كم يبدأ إخراج شاتين؟ وأن حتى، طيب، 201 كم فيها؟ ها؟ متى تستقر الفريضة في زكاة الغنم؟ أنت 300. كم تستقر الفريضة في كل كم؟ في كل 100. رجل عنده 500، كم تجب عليه؟ 500. 1000. 10. جيد. طيب تكلمنا عن الخلطة، ما هي الخلطة؟ نعم. ما هي الخلطة؟ ما معنى الخلطة؟ ما هي الخلطة فقط؟ هي الشركة. طيب الشركة. نعم. أعيان أو أوصاف. نعم. الأعيان المشتركة مثال شخصين أو أكثر في رأس في عين المال. مثال ويكون ذلك ما في إرث أو في شراء أو في هبة أو صدقة. نعم. وقلنا مثال كان يعني طيب خلطة الأعيان. كرجلين ملكا 40 اشترياها بمالهما على التنصيف، هل تجب عليهما الزكاة؟ تجب عليهما الزكاة؟ لماذا؟ محمد خالد قلنا رجلان اشتريا 40 رأسا من الشياه خلطة أعيان، يعني كل واحد دفع النصف فاشترى 40، هل عليهما الزكاة؟ عليهما الزكاة، مع أنه لو استقل كل بحصته لم يبلغ نصابه، لماذا تجب عليهما الزكاة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، ما هو؟ حسن، احنا قلنا ان الخلطة لا تؤثر الا في بيع الأعيان. احسنت، هذه قاعدة، ان الخلطة تصير المال واحدا في ماذا؟ في بهيمة الأنعام. طيب ما رأيكم في رجلين يبيعان الماشية فاشتريا سويا 40 رأسا من الشياه واتخذها عروضا تجارية للبيع في الأسواق، هل عليهما زكاة؟ جاء الساعي فوجد 40 رأس بين رجلين وهي عروض تجارية، هل فيها زكاة؟ نعم. هل فيها زكاة من عينها؟ من عينها؟ لا، لأن هل هذه بهيمة أنعام؟ هل حكمها حكم زكاة بهيمة الأنعام أم زكاة العروض؟ زكاة العروض التجارية. وزكاة العروض التجارية في أي شيء؟ ها؟ في القيمة. ولكن ينبغي ألا نطلق ونقول عليهما زكاة فيما لو بلغ نصف كل نعم بلغت حصة أو قيمة حصة كل واحد نصابا، فلو كان ما عندهما 800 يورو والنصاب 1000 كل واحد 400 يورو هل عليهما زكاة؟ لا. لو كان المال كله بالغ للنصاب مثال 40 رأس قيمتها 1000 يورو هل عليهما زكاة؟ ليس عليهما زكاة، لأنه لو انفصل كل بماله ها؟ فليس عليهما زكاة، حطوا بالكم. ولذلك قد يلغز بهذا اللغز في الفقه ويقال شريكان أو خليطان اشتركا في مال أو ملكا 40 رأسا لا تجب عليهما زكاة، واضحة واضحة ولا ما هي واضحة يا سفيان؟ ما زال راسك في المسجد الحرام؟ يلا خلاص، طالب العلم ينبغي لا يعيش في الأحلام، أنت الآن هنا انتهى، يلا فهمت اللغز؟ خليطان ملك 40 رأسا من الغنم لا تجب عليهما زكاة، فهمتم الآن؟ لأن ظاهر اللغز هذا أو ظاهر السؤال محير، لأنه قد يقول كيف قررنا أن الخلطة تجعل المال واحدا وأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام ونقول لا تجب عليهما زكاة؟ نقول نعم، من هما اللذان اتخذ هذا النصاب عروضا تجارية فيما لو لم يبلغ نصف حصتي أو قيمة نصف كل حصة نصابا انتبهوا. طيب الخلطة تصير المال نعم. ثانية سؤال نعم. واحد من الخليطين واحد من الخليطين فريقين لهم نصاب والآخر لا، يعني واحد يقوم بالزكاة والآخر كيف؟ يعني إذا كل حصة كل واحد ليس ترى التنصيف، واحد بالثلث والآخر بالثلثين، الذي عليه الزكاة هو الذي بلغت حصته نصابا، هذا هو الذي عليه الزكاة، والآخر لا. نعم. رجل عنده 40 بقرة والآخر له 30، هم 77 الذي عليه 40 عليه مسنة ولا يقدر تبيع، إذا جاء السعي يعطي يعني المسنة ثم يزيد الثاني على حتى نعم. لا هذه مسألة أخرى. مسألة عنده 20 تبيع واحد عنده 10 تبيع يجب في هذه الشركة الزكاة. اصبر، فيما لو لم تكن عروضا فيهما زكاة. الزكاة كيف تنصف ولا كيف تنصف؟ هنا قلنا وما كان بينهما فإنهما يرجعان بالسوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان بينهما يعني من ربح أو خسارة فإنهما يعودان على ذلك، يعودان بالسوية ربحا أو خسارة، فالربح لهما متنصف والخسارة يضمنانه جميعا، هذه خلطة ايش؟ الأوصاف أم الأعيان؟ الأعيان، خلطة الأوصاف لها. يوسف، نعم اشتركوا في احدى خمس اعوان، وهي المرعى والفحل والمرعى والمسرح والمحلب. ليش تتعب نفسك؟ سطر واحد، فلو كلفتك بحفظ الف بيت. يلا اذا قل في واحده مما قال الناظر. اوه اختلطت عندي. عاطف، ليس في احد منهما، في كل الخمس. الخمس طيب البيت. ان اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراحي خلق قطع. ما معنى اشترك في الفحل؟ الفحل هو الذي الذكر عندهم مثلا رجلان عندهم كل واحد عنده 20 شاة يعني 40 المجموع 40 وفيهم يعني ذكر واحد الشركه. طيب المسرح لا يخرج مال واحد يوما بيوم. طيب المرعى، نعم نفس المكان يرعان في نفس المكان. المحلب، نعم مكان الحل، ها أو الأدوات. المراح، استبل، استبل هذا الحمير، ها المأوى. طيب أكملنا هذا الذي قبل. بيان ذكرنا مسألة مهمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؟ نريد مثالا لهذا. والله بعض الشباب يراجع الآن، الله المستعان. نعم نعم. 60 كم فيها؟ فماذا فعل؟ فرقها، وضع 30 في مكان 30 في مكان آخر، بحيث إذا جاء الساعي هل يضرب عليه زكاة؟ لا، ولكن إذا فعل ذلك خشية الصدقة هل ينفعه؟ تجب عليه ولا ما تجب؟ تجب عليه. الثاني لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، نريد مثال لهذا. خلينا نسأل من لم يسأل. حاتم كنت موجود؟ مفقود. كمال، إذا تدرس الشخص عندهم 40 سنة كل وقت يلزمهم شات يلزمهم شات الزكاة ل 40 سنة، إذن يجتنب أن يخرج كلهم كل واحد شاة جمع، هذا معنى ولا يجمع بين متفرق خشيته الصدقة. هل يمكن أن يجمع بين مالين لإسقاطها بالكلية؟ لأن هذا ليس لإسقاطها بالكلية، لأن الأصل أنه تجب شاتين كذا، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، فجمع يلا الليلة نجمع لأن بكرة سيأتي المصدق، فجمع فصار المال واحدا. فإذا جاء الساعي وحسب ووجدها 80 يا عبد الله يخرج واحدة من ثمانية، لأن من 40 120 كم؟ واحد. لكن إسقاطها بالكلية يمكن؟ أسأل الجمع يجمع فتسقط الزكاة بالكلية. كيف؟ لا لا لا لا، بشروط الحول يمكن يجمع لخشية وهي عروض فيجمع بينهما لتصير 40، مع أن زكاة العروض في القيمة كلها. طيب هو لو جمع وغير النية، هو حتى لو غير النية لابد من أن يستأنف حولا جديدا، لأن نية العروض ليست نية، لا لا، لأن حول العروض ليس حول بهي مثل أنعام بخلاف الأثمان كما سيأتي. طيب هذا الذي أخذنا. ثم أخذنا باب زكاة الحبوب والثمار، ما الدليل على وجوب زكاة الحبوب والثمار؟ نعم، وآتوا حقه يوم حصاد. دليل آخر بدر، دليل أين هو؟ ومما أخرج لكم من الأرض. نعم، دليل من السنة. نعم، دون صدق. طيب ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في زكاة الحبوب؟ ما هو المشهور؟ هل يشترطون أن تكون الحبوب مما يكال ويدخر أم كل حب؟ المشهور من المذهب، أريد أن يتقن الطالب المذهب الذي يدرسه ثم يرجع. نعم، هو لابد أن تكال وتدخر، لابد أن تكال وتدخر، لكن هل يشترطون أن تكون قوتا أم لا يشترطون؟ ها؟ لا يشترطون، لا يشترطون. إذن في كل حب ولو لم يكن قوتا. لماذا قال ولو لم يكن قوتا؟ خلافا لمن قال، أيوة، خلافا لمن قال إيش؟ أجيبوا جماعة، خلافا لمن قال إنها لا تجب إلا فيما كان قوت البلد. والصحيح العمر، الصحيح ما الذي رجحنا؟ الذي قال به المؤلف وهو المشهور. طيب هل تجب الزكاة في الفول؟ فول يجفف تجب فيه الزكاة؟ الذرة، الحنطة، الحمص، الحبة السوداء، صح؟ تجب فيه هذه كلها. نعم، الثمار ما هو المشهور من المذهب؟ نعم، الخضروات على المذهب، بل في قول جمهور العلماء الخضروات، وخالف أبو حنيفة رحمه الله. نعم، ما الذي رجحنا في هذا المسألة؟ ما الدليل؟ لماذا رجحنا؟ لا لا لا، اصبر، خلينا نؤصل المسألة هذه، بارك الله فيك، اصبر عاد، العلم صنع يا وليد. أيوه. إياك في مسألة من المسائل أن تقدم التعليل على الدليل، استدل ثم علم، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن الصحابي يقول، أو لأنه يقاس كذا، ابدأ بالمصدر الشرعي ثم علم. فإذا قدمت التعليل على الدليل لم تكن متقنا. أما إذا غاب الدليل النظري الأثري، يعني إذا غاب الدليل من الكتاب أو السنة، فيمكن أن تحل. ما الدليل؟ عمومات الأدلة. نريد التفصيل في هذه النقطة بارك الله فيكم، لأن أنا لا أريد أن أسرع في الدرس، أريد أن أعرف هل استوعب أم لا. العموم من أين أخذناه؟ من يحفظ الآية؟ يلا أنت أحدكم. يلا. وهو الذي أنشأ جنات المعروشات وغير المعروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ركز إذا قرأت بارك الله فيك حتى تعرف الدليل فين. والنخل والزرع مختلفا أكله. أيوة. النخل والزرع، التمر يصدق عليه أنه نخل أم لا؟ والتمر يقتات ولا ما يقتات؟ يقتات، يدخر ولا ما يدخر؟ الرطب والبسر والبلح يدخر ولا ما يدخر؟ لا يدخر. لكن انظر لقوله تعالى مختلفا أكله. أكمل. صحيح، الزيتون فيه ما متشابه فيه ما هو غير، لا في اللون أو الطعم أو الادخار. نعم. الضمير على أي شيء يعود؟ كل من ثمره، كل ما مضى، كل من ثمره إذا أثمر. إيه. إذن عام أم لا؟ عام. ما هي القاعدة الأصولية في الأدلة العامة؟ نعم. العام يخصصه. نعم هذا صحيح أم لا؟ نحتاج لأن نعود إلى وصول الفقه. طيب بعدين قلنا إذن ما قام الدليل. فإذا قيل ما روي واستدل به الإمام أحمد في الأربعة أصناف، الشعير والتمر والحنطة والزبيب، ماذا نقول؟ هذه أحاديث ضعيف، والضعيف هل تقوم بحجة؟ لا. إذن تبقى الأدلة على عمومها، على عمومها. التعليل الآن فيه دليل آخر من القرآن على العموم، فيه دليل آخر على العموم في سورة القلم، ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، كيف صارت جنتهم كالصريح. وش معنى الليل الأسود؟ هل ذكر نوع هنا؟ لا. إذن بقي المسألة على إطلاقها، وردت مطلقة هكذا. طيب ماذا نقول في التعليل؟ نريد تعليلا، تعليل يقوي هذا الحكم. حكم بماذا؟ الحكم بوجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض. نعم. لا يعني خلينا في زكاة، ما هو الزكاة عموما في الزروع والثمار. أموال ظاهرة أم لا؟ بل يمكن أن نقول إن من أشد ما تتعلق به أطماع الفقراء ها. نعم الزروع والثمار، لأنها مأكولة وتشتهيها الأنفس. صحيح أم لا؟ مأكولة وتشتهيها الأنفس. طيب بل كما سبق، ما أدري أخذتم معي كتاب الأطعمة أم لا؟ أخذته؟ أي كتاب الأطعمة. سبق لنا وقد ذكر ذلك العلماء أن الإنسان إذا مر ببستان فيه ثمر ولم يجد عليه حارسا ولا سياجا ولا رقيبا، فإن له أن يأكل منه بشرط أن لا يتخذ خبنة. مش معنى أن لا يأخذ بثوبه؟ ليش؟ لأن النفس البشرية قد تشتهي ذلك. قالوا وما دام أنه ما وضع رقيبا ولا حارسا ولا يعني حاجزا، فدل ذلك على أن هذا مما جرت به العادة في التسامح فيه بين الناس، فهمتم؟ طيب هذا الذي أخذناه. نعم. نعم صحيح صحيح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر بلوغ نعم اقرأ لي. ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكوين النصاب لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا يجب. طيب. يستقيم. فلا يجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصابه. طيب. إذن قال المؤلف: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. هذا المكيال كان في ذلك الزمن. وهل التقدير بالكيل أم بالوزن؟ وهل بينهما فرق؟ أي الوزن في الثقل والكيل في الحجم، هذا الفرق. فبعض أهل العلم يرى أن التقدير بالكيل يعني بالحجم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. والوسق كان مكيال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كشيء عرفت الشارية من الحلفاء كالقفة الكبيرة هذه. طيب، والحقيقة كما سيأتينا أيضا في زكاة النقدين أن التقدير بالوزن أثبت، لأن الكيل يختلف من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر يختلف. فالصاع مثلا، هذا الإناء الصاع، قد تجد صاع الحجاز نوع، وصاع العراق نوع، وصاع شمال أفريقيا وبلاد الأندلس نوع، وصاع الشام نوع. لكننا لو قدرنا بالوزن فإن الوزن متفق عليه. فإذا قلنا إن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدق، يعني لا تجب الزكاة في أقل من 5 أوسق، والخمس أوسق في الستين أقصد، كم؟ 612 كيلو، لأن الصاع كما سبق كم بالكيلو؟ 2.40. فيكون النصاب كم قدره؟ 612. فإذا جذ أو جنى المزارع وصاحب الثمر والحب نصابا قدره 612 كيلو، 12600، فقد بلغ النصاب ووجبت الزكاة في حقه. طيب، قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض. تضم ثمرة العام الواحد، العام الواحد، انتبهوا الكلام هذا، يعني نفس السنة، بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. مثاله: هذا رجل عنده مزرعتان، المزرعة الأولى جذها وجنيها مبكر، والمزرعة الثانية جنيها متأخر. فالمزرعة الأولى حصل منها نصف نصاب، والثانية نصف نصاب في السنة الواحدة، في سنة فقط. شو يقول المؤلف؟ يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لكن لابد من قيد كما قيد. قال: لا جنس إلى آخر، فلا بد من أن يتفق في الجنس، لابد أن يتفق في أي شيء في الجنس. مثال ذلك: رجل عنده ضيعة غرسها أو زرعها حبا قمحا، وعنده ضيعة أخرى أيضا زرعها قمحا، الأولى جذ منها أو جنى نصف نصاب، والثانية نصف نصاب، هل يضم هذا إلى هذا في تكمل النصاب؟ نعم، الجنس مختلف واحد واحد، والعام واحد. إذا لا يضم أقل من النصاب ليكمل بما يكمله في سنتين، هذه السنة 25 للهجرة و400 وألف، حصل نصف نصاب هذا العام من أرضه، وجاء السنة المقبلة فحصل نصف نصاب، هل يضم الثمرة هذه ثمرة هذا العام إلى ثمرة العام المقبل؟ لا لا، لا بد من أن تكون السنة واحدة والجنس واحد. طيب، عنده غرس ثمر من المشمش، والمشمش أنواع، في المشمش الأبيض الصغير اللي يسمى العربي أو البعلي، فيه المشمش الكبير، هل يضم المشمش إلى بعضه بعضا؟ نعم نعم يضم، لأن الجنس واحد. القمح مثلا فيها أنواع، فيه الدجن الثقيل وفيه الخفيف، صحيح أم لا؟ بحسب المشتى. فكذلك كذلك في الثمر، كذلك في الثمر، في البرتقال مثلا أنواع أنواع، لكن نبقى في السكرية لا في الحامضة، في الحوامض مثلا تجد الأخضر وتجد الأصفر، يضم هذا إلى هذا أم لا؟ يضم إذا كان في نفس السنة، لأنه والجنس واحد أم لا؟ الجنس واحد، الجنس واحد. لكن هل يضم حامض إلى حلو؟ لا يضم، لا يضم، لأن الجنس هنا وإن كان الجنس واحد لكن نوع مختلف، اختلاف تباين كبير، لأن هذا حلو هذا حامض. طيب، يقول وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر، كما لا تضم بهيمة الأنعام بعضها إلى بعض إذا اختلفت الأجناس. هل يضم الماعز إلى الضأن؟ ما زالت هذه ما استقرت عندكم. هل يضم الإبل إلى البقر؟ تضم الإبل إلى البقر؟ لا، الاختلاف اختلاف الجنس. قال نعم، لا جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر. يقول ويعتبر أن يكون النصاب، يعني يعتبر أي لوجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. يعتبر وجوب الزكاة في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند بدو الصلاح، عند بدو الصلاح. قالوا في الثمر إذا اصفر أو احمر، إذا اصفر أو احمر عند مالكه وجبت فيه الزكاة، وفي الحب إذا اشتد، بحيث إذا أخذت الحبة وغمستها لا تنغمس، اشتدت، فإذا اشتدت فقد بدا صلاحها، وإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة. وعليه لو أن إنسانا خرج من ملكه ثمره قبل بدو الصلاح فالزكاة على من؟ الزكاة على من؟ الملك الثاني، سواء ببيع أم بإرث. رجل مات وترك بستانا من التمر ما زال في عراجينه وهو أخضر يابس، على من تجب الزكاة؟ الوارث أم المورث؟ الوارث. لماذا؟ لأن الثاني هو الذي بدأ صلاح الثمرة عنده. أما الأول هل بدأ صلاحها؟ لا، احنا ايش قلنا في الثمر؟ إذا اصفر أو احمر، إذا اصفر أو احمر، وفي الحب إذا اشتد. رجل عنده أرض حرثها برا أو شعيرا ومزاد سنابل صغيرة وما اشتد حبها وباعها على من تجبي الزكاة، على البائع من المشتري. ها؟ المشتري لماذا؟ لأن عنده وجبت الزكاة. متى وجبت الزكاة؟ بدأ صلاح الحب. إذن هناك وقت معتبر شرعا، وقت معتبر شرعا. انتبهوا، يقول ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. عرفت اللقاط؟ معروف، وهو الذي يتتبع المتساقط من الثمر أو يتتبع المتساقط من السنابل. هذا لو حصل نصابا فليس عليه زكاة. لماذا؟ لماذا ليس عليه زكاة؟ طبق القاعدة، لأنها لم تكن ملكا له وقت الوجوب. وقت الوجوب كان ملك لمن؟ لصاحبها. هذا جاء إلا في الآخر، جاء فلقط فقط. يعني الثمر جني والحب جذ وحصد، لكن بقي شيء متناثر، فجاء اللقاط فأخذه. وكذلك لو قيل لرجل احصد هذا الزرع بثلثه، هذا ما أدري موجود هذا أم لا، موجود في الزيتون أو في الحب، فيقال للشخص اجني هذا بالثلث. كيف بالثلث؟ تأخذ ثلثة، الثلثان للمالك والثلث لك. هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لماذا؟ لا، ليس هذه العلة، ليست هذه العلة، لأنه لم يكن، لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب. متى وقت الوجوب؟ بدو الصلاح. في الثمر إذا صرح، وفي الحب إذا اشتد. حطوا بالكم، حتى ولو بلغ نصابا لا يجب عليه. يجب على من؟ على المالك الذي بدت صلاح الثمرة عنده. ما هي مفهومة هذه الثمرة؟ نعم. وإن حرثه معه قال إن معك الثلث. كيف؟ يوم الحرث كان معه في الثلث. ثلث ليش؟ مع الفلاح الأول يعني قال نحن تحصد معي لك الثلث، وتحصد لك الثلث، صار عنده ثلثين. إذن لا، ثلث واحد من الأول إلى النهاية. هذا إيش تقولون؟ إذا حصل ما يبلغ نصابا وجب عليه الزكاة. لماذا؟ ها؟ لا، ليس مالكا، لأن بدو صلاح الثمر أو الزرع كانت في ذمته وعنده، فكان مالكا لها. يزكي، بخلاف ما لو أتى إنسان بعد انتهاء الجني مثلا. نعم. والمالك إذا هل يخرج الزكاة عن الثلثين؟ هل تقول قول ولا يخرج على كل ما؟ يعني على الثلثين قول والثلث لا حتى على كيف؟ لا يخرج عن الباقي، يخرج عن الباقي، يخرج عن الباقي. نعم. طيب، ايش قلنا الآن؟ يقول فلا يجب حسن، فلا يجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. فهمنا مع من يأخذ بحصاده؟ مثل لو أخذ إيش؟ الثلث أو الربع أو الخمس. لماذا؟ العلة، لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب، ووقت الوجوب عند بدو الصلاح. قال ولا فيما يجنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. المجني من المباح، العلماء إذا قالوا المباح لا يريدون بذلك ضد المحرم، يريدون بذلك ما نبت بفعل الله عز وجل. إذا جنى شخص من المباح مما نبت بفعل الله نصابا، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأنه لم ينبت بفعله، بل نبت بفعل الله تعالى. يقول كالبطن والزعبل. ايش هذه؟ البطن يقال أنه دواء للسعال، وأما الزعبل فيقال أنها سنبلة في الجبل تنبت. طيب شايل الجبل عندك أي. وبزر قطونة، هذه كلها على كل على سبيل التمثيل يذكرها المؤلف. يعني ما المهم أن نقول إنما نبت بفعل الله أجيبه ليس فيه زكاة. يقول ولو نبت في أرضه، ولو هذه إشارة خلاف، لأن من أهل العلم من قال إذا نبت في أرضه فهي ملك له وقد بدأ صلاحها عنده فيجب عليه أن يخرج، ولكن الصحيح أنه لا يجب، وهو الذي مشى عليه المؤلف، لأن هذا بفعل الله. نعم. طيب ما رأيكم في هذه المسألة؟ رجل حصد حبة وزرعه هذا العام وبقيت أصوله، تعرفون الحصاد إذا حصد العروق لا تجتث، تبقى الأصول، والأرض كبيرة جدا، وبقيت إلى السنة المقبلة والله يحيي الأرض بعد موته، فأصابته السماء فأخرج له، هذا كثير يحصل. نعم. فخرج السنبل وبدا الصلاح وحصد وبلغ نصابا، هل هذا مما نبت بفعل الله فليس فيه زكاة، أم هو مما نبت بفعله ففيه الزكاة؟ يصبر ما بفعله هو. نعم. ولكن قد يقول أنا ما تكلفت الزرع هذا العام. طيب ولكن يقول أنا مكلف بأن أخرج يعني الزكاة عن سنة واحدة، ما قال كل سنة. إيش نقول؟ لا. طيب العبرة بالأصل ماشي. قد يقول أنا قمت بما يجب علي، أنا حصلت نصاب السنة الأولى وأخرجت الزكاة، ليش أخرج هذا العام؟ هذا بفعل الله، هو الذي أعطاني، هذا كما لو نبت ها بدون أن يزرعه. نعم. نقول الحقيقة هذه المسألة الأحوط أن يخرج، الأحوط أن يخرج، الأحوط على سبيل الاحتياط، ولكن لو لم يخرج هل نؤثمه؟ الظاهر أننا لا نؤثمه. نعم. طيب ولو ما طيب هذا هو، قد أنت تقول ما الظاهر تعلقت بأطماع الظهر، أقول لك نعم أنا أديت ما يجب علي، ومن أدى ما يجب عليه، من قام بما يجب عليه فقد برئت ذمته وسقط الطلب في حقه. انتبهوا. يقول المؤلف فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا إلى آخره. طيب نصاب الزروع والثمار كم يا عبد الله؟ خمسة أوس. كم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 300 صاع. بالكيلو؟ طيب يجب فيها العشر متى؟ إذا سقيت بلا مؤونة، لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فيما سقت السماء العشر. والعشر ما هو؟ واحد من عشرة، يعني من 612 كيلو كم يخرج؟ 61 و200، فلو زاد فهو مأجور، لو أنقص فهو مأزور. ما يجوز أن ينقص، يزيد نعم لكن نقصان لا. متى هذا؟ إذا سقي بغير مؤونة، بمعنى إذا سقي بمياه الأمطار والثلوج والسدود والعيون والآبار التي يعني مثلا لا، لو أنه حفر بئرا ففاض الماء على وجه الأرض، نعم حتى سقى زرعه، هذا بمؤونة أم لا؟ بغير مؤونة، بغير مؤونة. ولو خد الأخاديد أو جعل سواق بين مجرى الماء وزرعه وثمره، فهذا أيضا ليس بمؤونة. المؤونة هي التي ينفق الإنسان فيها مالا في استخراج الماء، مثل المكائن والمضخات التي تدور بالكهرباء أو بالبترول، أو الدابة التي تدور، هذا كان في الزمن القديم فنحتاج أن نعلفها، هذه المؤونة. فإذا كان بغير مؤونة كم فيه؟ العشر. وبمؤونة نصف العشر. نصف العشر كم؟ واحد من عشرين. العشر واحد من عشرة، ونصف العشر ها واحد من عشرين. عنده نصاب 612 وسقاه بمؤونة، كم فيه؟ ها 30 كيلو زيادة ونيف كذا. نعم، وهذا ثابت كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما سقي بالنضح أو بالمؤونة ففيه نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. طيب، يقول: وثلاثة أرباعه بهما. ما معنى ثلاثة أرباعه؟ الضمير على أي شيء يعود؟ لا، العشر، ثلاثة أرباع العشر بهما. إيش هما؟ الضمير هنا على أي شيء يعود؟ على المؤونة وغيرها. فلو أن رجلا عنده نخل يسقى بمؤونة 6 أشهر وبغير مؤونة 6 أشهر، هنا بهما يجب عليه 3/4 العشر، يعني العشر ينقص منه ربع كذا. وأخونا مصطفى يعطينا كم؟ إيه ولكن كم؟ ها؟ 45 ونيف، 45 ونيف. طيب، متى هذا؟ إذا سقي بهما على التنصيف. على التنصيف أم على الزيادة أم التفاوت؟ على التنصيف، انتبه. ولذلك قال: فإن تفاوتا في بأكثرهما نفعا. إذا تفاوتا في السقي فبأكثرهما نفعا. مثاله: يسقيه بمؤونة 7 أشهر ويسقى بلا مؤونة بالأمطار والثلوج كم؟ 5 أشهر. هو هذا فيما لو كانت الثمرة عمرها عام، لكن الثمر في الغالب كم عمره؟ 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، بحسب. صحيح؟ طيب، لكن نقول نحسب هذا الحساب بالحول حتى وهو أسهل. يسقيه بمؤونة 7 أشهر وبغير مؤونة 5 أشهر، في تفاوت ولا على التنصيف؟ هنا تفاوت. ارجع لكلامه، يقول: فبأكثرهما نفعا. ها؟ نصف العشر. لماذا؟ لأنه ينتفع النفع هنا عائد إلى أي شيء؟ يعني أكثرية النفع إلى أي شيء عائدة؟ إلى الزمن أم لا؟ إلى الزمن. لأنه إذا كان يسقيه 7 أشهر بمؤونة سوف ينتفع أكثر مما لو كان يسقى، لو كان عثريا يعني يشرب بعروقه، أو يسقى بلا مؤونة. إذن كم فيه؟ ها؟ نصف العشر. اعكس الآن، لو كان لا ينفق عليه 8 أشهر ويسقى بماء السماء 4 أشهر بأكثرهما إيش؟ نفع. ومع الجهل العشر، مع الجهل، يعني إذا جهل المدة فلم يستطع أن يقدر هل سقي أكثر بمؤونة أو سقي بغير مؤونة، يعود إلى الأصل لأنه الأحوط. ولذلك ينبغي أن نلخص الآن، نلخص فنقول: الزروع والثمار الزكاة فيها واجبة واجبة وتجب في جميع ما تخرجه الأرض على الراجح لعمومات الأدلة ولتعليل الذي سمعته، ولا تجب إلا على من بدا الصلاح في ملكه، وهذه أظن قد بيناها بيناها. وأما قدر الزكاة فإما أن يخرج العشر متى؟ إذا سقي بلا مؤونة، أو نصف العشر متى؟ بمؤونة، أو ثلاثة أرباع العشر. لا على التنصيف، ست أشهر ست أشهر، ثلاث أشهر ثلاث أشهر، على التنصيف، أو بأكثرهما نفعا عند التفاوت، بالأكثر نفعا. طيب، يرى بعض العلماء في هذه المسألة، مسألة الأكثر نفعا، يقولون العبرة ليس المدة بل الانتفاع، فإذا رأى أنه أن زرعه انتفع أكثر متى؟ فيما لو لم يسقى بمؤونة، وكانت المدة قصيرة، ولم ينتفع بما لم يسقى بمؤونة، ايش يقولون؟ يقولون ايش؟ ها؟ لا، نصف العشر، نصف العشر، يرون بالنفع، منهم من يرى بالنفع ومنهم من يرى بالمد. طيب عند التفاوت، أكثرهما نفع، مع الجهل، ايش معنى الجهل؟ يعني جهلنا المد والنفع، ما ندري انتفع بالمؤونة أكثر أم بغير مؤونة أكثر، ايش نقول؟ نعود إلى الأصل. إذا قال قائل إذا عدت من الأصل إلى العشر كلفتموه بالأشق، فما هو الجواب؟ الجواب نقول هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأن الأصل أنه يجب في كم؟ يجب العشر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يقول المؤلف: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذه المسألة أظن سبق ذكرها، اشتد الحب وبدا الصلاح، متى يبدو الصلاح؟ عند الاصفرار أو الاحمرار، فقد بدا، فقد وجبت الزكاة. نضرب مثالا آخر، رجل مات وترك ثمرا بدا صلاحه باحمراره أو اصفراره، وورثه ابنه، على من تجب الزكاة؟ على الأب أم على الأب؟ ها؟ الأب. لماذا؟ لأن الوجوب كان في ملكه. عكس، رجل مات قبل بدو الصلاح والثمر مازال أخضر، مازال يا دوب تفتقت الثمار من الأزهار، وورثه ابنه، على من الزكاة؟ الابن. لماذا؟ لأن البدو والوجوب كان في ملك الوارث أم المورث؟ ها؟ الوارث. انتبهوا، هذه واضحة. نعم، ناضج الحب والأب في الفترة هيك ما تتعطلوا مثلا، لم يقوموا بالحصاد والأب مات، فالابن مش يحصل، والآن تحقق يوم حصاد. إيه، هو سيخرج، يعني مش يخرج على نفسه؟ لا، يخرج عن أبيه، لا يخرج عن أبيه. اليوم لا، ليس المقصود بيوم حصاده في ساعته، هذا على سبيل التعجيل، على التعجيل. إذا بدا الصلاح في أي ملك؟ في ملك الابن أم الأب؟ الأب. إذا على من تجب الزكاة؟ على الأب، ببدو الصلاح. طيب نكمل هذه المسألة. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. لا يستقر الوجوب، بينا متى تجب الزكاة فيها، إذا بدا صلاحها. يقول: يستقر الوجوب، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. عرفت البيدر ما هو؟ هو المكان الذي يوضع فيه الحب أو الثمر بعد جنيه. يمكن أن نقول إما يكون شيء مغطى أو غير مغطى بحسب الحال، بحسب ما تحتاجه الثمرة أو الحب، هذا يسمى البيدر. فالمشهور من المذهب أنها إذا وضعت في البيدر فقد استقر الوجوب، ولذلك قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقط. إذا تلفت الزروع والثمار قبل وضعها في البيدر سقطت، كذا قال، ولكن اشترط قال بغير تعد، ونحن نضيف شرطا آخر وهو ولا تفريط، سقطت الزكاة. وها هنا في الحقيقة ثلاث أحوال، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى نقول إذا تلفت قبل بدو الصلاح فليس عليه شيء سواء تعدى أو فرط. مثال ذلك رجل عنده أرض فحرثها برا وقبل بدو صلاح الحب، يعني قبل اشتداده، جاب غنمه وماشيته يلا فأكلت كل شيء، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه أتلفها قبل الوجوب، قبل وقت الوجوب، قبل بدو الصلاح. فهمتم؟ طيب كذلك لو باعها أو مات فليس عليه شيء، الزكاة تكون على من؟ على من بدت الصلاحة، عن من بدت صلاح الثمرة أو الحب في ملكه. ثاني الحالة الثانية إذا بدا الصلاح، إذا بدا الصلاح صلاح الثمرة أو الحب ثم تلفت بتعد أو تفريط يضمنها لما يضمنها؟ يضمنها. رجل عنده ثمر أو الحب اشتد فجاء فأضرم النار يبغى يتدفأ فأكلت النار زرعه، تعدى أم فرط هذا؟ ها؟ أي نعم نعم، ما دام أنه بدا الصلاح فقد وجب، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لكن بغير تعد ولا تفريط لا يضمن. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ونختم بها، إذا وضعت في البيدر يعني بعد الجذ والجمل وضعت في البيدر فإذا تلفت بغير تعد ولا تفريط، ها؟ قال بعضهم ها هو يقول فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يعني بعده لا تسقط. فالمشهور من المذهب أنها لو تلفت في البيدر ولو بغير تعد يضمنها، والصحيح الصحيح أنه لا يضمنها إذا كان بغير تعد أو تفريط. مثل لو وضعها في البيدر وجاءت سيول بعد أن أخذ بالأسباب ليمنعها من السيول فأخذتها، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، على المذهب يضمن، والصحيح أنه لا يضمن ما دام أنه لم يتعد ولم يفرط. وضابط التعدي فعل ما لا يجب، وضابط التفريط ترك ما يجب، يكفيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن نناقشكم فيما سبق من المسائل العلمية المتعلقة بأحكام الزكاة في باب زكاة الحبوب والثمار. هل سبق بيان ما تجب الزكاة فيه من الزروع والثمار؟ سبق بيانه والمناقشة فيه أيضا. نعم. النصاب أيضا ذكرناه، ها؟ من النصاب. طيب كم نصاب الزروع أو الثمار، أو كم النصاب النبوي في الزروع والثمار؟ محمد اللهم صل وسلم. نعم، ما الدليل على هذا؟ قول صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أحسنت، يعني فيما أقل. جيد، أنت ما حضرت في الدرس؟ أنا حضرت، إذا أنت تناقش فيما حضرت فيه. تمام. طيب هل يضم بعض تضم بعض الأجناس في الحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض في إكمال النصاب؟ عاطف. تضم بعض الحبوب والثمار لإكمال النصاب إذا كانت من نفس الجنس وفي نفس العام. أحسنت، هذا قيد. إن كان من نفس الجنس، البر هل يضم إلى الشعير في إتمام النصاب؟ نعم، يضم نفس الجنس. نفس الجنس، البر والشعير نفس الشيء. والدجاج والسمك؟ البر والشعير ليس من نفس الجنس. أنت لا، أقول نفس الشيء. ليس من نفس الجنس. صحيح؟ لا بد من اتفاق الجنس وأن تكون أن يكون مجذوذا في نفس السنة. يعني رجل عنده، لكن السنة ابتداؤها متى وانتهاؤها متى؟ مثل لو أنه جذ نصف النصاب في شهر شوال، كم بقي على العام؟ كم؟ لا أصبر، ما هو هذا البحث. الآن في شوال جذ وحصل نصف نصاب مما تجب الزكاة فيه، وقد مشينا على العموم نحن، صح؟ لأنه لا دليل على التخصيص كما مضى كذا. طيب ثم انتهت السنة شوال، إيش بقي؟ بقي ثلاثة أشهر، ذي القعدة أو شهرين، ذي القعدة وذي الحجة، وانتهى، انتهى العام. بعد يأتي محرم، ثم جذ في شهر صفر اللي يلي محرم. من نفس الجنس، من نفس الجنس. هل السنة واحدة؟ ها؟ ما هي السنة إذا؟ هي السنة حسب الزرع. هذا الذي نريد أن نبحث فيه. هل هي هل التأريخ بالسنة الهجرية أم تكون منذ بداية زرعه؟ الظاهر الثاني، الثاني، لا سيما في هذا الوقت الأخير